السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن قضية بيت المقدس هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، وأن أمنها هو جزء من أمن العالم الإسلامي والعالم العربي في القلب منه. لذلك أوجب علينا: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأهلنا في بيت المقدس في الخليل في الأرض فلسطين المحتلة في غزة مظلومون، ولذلك أوجب الله علينا نصرتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال: ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ومات مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة متواصل مع صفحات مطوية من تاريخ العهد العثماني بقيادة السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح محرر القسطنطينية إسلامبول مدينة الإسلام. وحديثنا متواصل مع المحاور الأساسية، وهي تحدد الأهداف والغايات التي كان يسعى العثمانيون إلى تحقيقها عبر تاريخهم. المحور الأول: دعوة الناس إلى الإسلام، مواصلة دعوة الناس إلى الإسلام في أوروبا وآسيا وأفريقيا، على اعتبار أنهم مأمورون بدعوة الناس إلى هذا الإسلام وإقامة الدين وتربية الناس على هذا الدين والخضوع لله عز وجل لشرائعه ومنهاجه وتحقيق المشروع الحضاري في حياة الناس. وده كان تحقق في شبه جزيرة البلقان أوروبا الشرقية، وفي جزء غالب آسيا وغالب آسيا الصغرى وأفريقيا وآسيا بلاد ما وراء النهر. لكن العثمانيون كان عليهم أن يصلوا بالإسلام إلى أبعد من ذلك، فظل هذا في بؤرة اهتمام العثمانيين، وهي إبلاغ دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخافقين دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، إخراج الناس من ظلمات العبودية لغير الله عز وجل إلى نور التوحيد والتحرر، لحماية الأوطان ولحماية الإنسان ولحماية الثروات حتى تطبق الشرائع، حتى تقام الحدود، حتى يأمن الناس كل الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. يبقى المحور الأول مواصلة نشر الدعوة الإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. المحور الثاني هو التصدي للعدوان الأسباني البرتغالي الذي أخذ بعدا خطيرا، لم يقف عند إسقاط الحكم الإسلامي في الأندلس، حكم الاستمر 800 سنة الذي يعني حقق حضارة إنسانية نقلت أوروبا من عصور الهمجية والتخلف والإقطاع إلى عصور النور وعصور البحث العلمي وعصور الأمن والأمان. المحور الثالث اللي هو تحقيق الوحدة باتجاه مشروع الدولة العثمانية الإسلامية العالمية التي لم يكن لها شبيه ولم يكن لها مثيل لا في أوروبا ولا في آسيا ولا أفريقيا. كانت الدولة الوحيدة بلا منازع أقوى قوة حققت الأمن والأمان لبني الإنسان. فالسلطان سليم الأول اتجه ب أو تحرك باتجاه تحقيق الوحدة بين أوروبا الشرقية وبين آسيا الصغرى الأناضول وبين بلاد ما وراء النهر في أفريقيا وبين العالم العربي وهنشوف أنه نجح فعلا السلطان سليم الأول في ضم العالم العربي إلى صفوف الوحدة، وحدة العالم الإسلامي. ما كانش يعني ضم قهري، ده العلماء في مصر وفي دمشق في حلب في أرض الجزيرة اليمن الكل توجه بطلبات، الشمال الأفريقي الجزائر تونس طلبوا السلطان سليم الأول يناشدونه بالإسراع والتوحيد العالم العربي ضمن نطاق أو قيادة الدولة العثمانية. ونعرف السبب الأساسي كما سنرى أنه العدوان البرتغالي بدأ يتهدد البحر الأحمر والبلاد التي تطل على البحر الأحمر ومنها مصر ومنها أيضا جدة وينبع، المقدسات في مكة والمدينة في خطر، مدخل البحر الأحمر صار في خطر، شرق أفريقيا إريتريا والسودان ومصوع ولكن أصبحت في خطر، شبه القارة الهندية خطر، تعرضت للغزو البرتغالي اللي رفع شعارات كاذبة هي شعارات طبعا الكشوف، لا هو رفع شعار الغزو البرتغالي والأسباني شعار الصليب أو المدفع، يا التنصير يا القتل زي ما فعلوا في الأندلس، لكن اللي قال إنها كشوف جغرافية المزورون لتاريخ الإنسانية تغطية على الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية من قبل ما يسمى بالاستعمار وهو الاستخراب الذي سار في إسر الاستعمار البرتغالي الأسباني. ده محور على جانب كبير من الأهمية اللي هو تحقيق الوحدة إذن، والوقوف في وجه الخطر اللي كان يعني يتهدد بيت المقدس ويتهدد مكة والمدينة ويتهدد مصر الكنانة التي أوصى بها رسول الله قال إذا افتتحت مصر الرسول السلام إذا افتح مصر فاستوصوا بأهلها خير فإن لكم فيها ذمة ورحمة خير أجناد الأرض. هذا محور اللي هو أن العالم العربي أصبح جزءا من الكيان السياسي للدولة الإسلامية العثمانية. أيضا المحور الذي يجب لا يغيب عن أذهاننا وحنا بنتكلم عن هذه المحاور اللي هو الإنجازات الحضارية. كم تحقق من إنجازات الأمن والأمان لبني الإنسان، التكامل الاقتصادي، التكافل الاجتماعي، التربية والتعليم، البحث العلمي، التأمين، طرق التجارة وطرق الحج والعمرة، وتأمين الطرق إلى بيت المقدس اللي هي المساجد التي يشد إليها الرحال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي كانت إنجازات حقيقية أمن الناس فيها على دماغه، وده الشيء الذي يعني يجب أن نلحظه ونحن نعرض لهذه المحاور في ضوء منظومة القيم الإسلامية عشان نشوف العمل ده كان عمل مشروع ولا غير مشروع، لأنه طبعا في عمل مشروع في عمل غير مشروع، في عمل ربنا سبحانه وتعالى يقبله وعمل غير مقبول، وشروط القبول النية والإخلاص وأن يكون العمل صوابا، شرطين النية والإخلاص أن يكون العمل صوابا. فالعثمانيون كانوا منضبطين بضوابط القيم، قيمة العلم، قيمة الإيمان، قيمة العمل، قيمة وحدة الأمة، قيمة تكريم الله للإنسان، قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، قيمة الوفاء، قيمة التكافل، قيمة الدعوة إلى الله، قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في ضوء هذا أين كان الأسبان والبرتغال في هذا، وخاصة ما يسمى بقيمة التسامح؟ أين كان الشاه إسماعيل الصفوة من هذه القيم؟ وده محور ما يجبش أنه يفوت يعني يغيب عن أذهاننا، لأنه هنجد أن الشاه إسماعيل الصفوي كان حجر عثرة في مواجهة تحقيق العزة الإسلامية، بل كان له مراسلات وتحالفات مع البرتغاليين ضد العثمانيين ومشروع الوحدة الإسلامية العالمية. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية أو مات على عصبية أو قاتل على عصبية، وقال: دعوها فإنها منتنة. وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلمنا: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وأهل الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: من آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. بل إن الله عز وجل سبحانه قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ويتولوهم فأولئك هم الظالمون. الدولة الصفوية كان موقف خطير جدا غريب فعلا. دلج أكبر السلطان سليم الأول، وشوف بعد كده، أن يترك الجبهة البلقانية، وخاصة أن الصراع المؤامرات على الوحدة من يعني من عملاء المجرمين الذين يرفضون الاستقرار للوطن ويستقون بالأجنبي على أمتهم وعلى تقويض بنيان الوحدة، اضطر السلطان سليم هو يرسي دعائم وتأمين المجتمع الأوروبي في الداخل، اضطر ان يترك الجبع عشان يواجه خطرين. الحاكم الفارسي اسماعيل الصفوي الذي رفع شعار الاسلام والاسلام يبرئ الله منه في الدنيا والاخره، وايضا عشان يقف في وجه وعشان يحقق الوحده الاسلاميه بين ابناء اوروبا الشرقيه وبين ابناء الاناضول وبين ابناء العالم العربي وابناء اسيا وافريقيا. وتحققت الفحدة كما صنعت، تحققت تحقق فعلي لأول مرة في التاريخ ولم تتحقق بعد أبدا، ومش أول مرة لمدة سنة ولا عشرة زي الوحدات اللي احنا سمعنا عنها في تاريخنا الحديث وانفصمت عراها لأنها كانت قائمة على غير أساس. لكن دي وحدة استمرت قرون، أربع قرون وخمسة قرون، وحدة العالم العربي ووحدة أوروبا الشرقية، كيان واحد، أوروبا الشرقية وشبه جزيرة الأناضول والعالم العربي، سوريا، فلسطين، مصر، جزيرة العرب، تونس، الجزائر، أجزاء من أفريقيا، الهند، الهند شبه القارة الهندية، اللي كانت كيان واحد، جزء من الكيان الإسلامي للأمة. ما كانش في حاجة اسمها دولة الهند مستقلة، ولا دولة بنجلاديش مستقلة، ولا باكستان، كل دي كان كيان واحد شبه القارة الهندية. ظل الإسلام يحكمها، يطبق فيها الشرائع لغاية 1798 حينما غزا الإنجليز شبه القارة الهندية وبدأوا يخططون لتمزيقها مزقهم الله، وتم التمزيق في حروب عصرناها. ضربت الوحدة بين باكستان، كان الشعب الباكستاني والبنغالي والهندي كله بيعيش في أمان في ظل حكم الإسلام، لأنه ليس لم تعرف البشرية لا الأمن ولا الأمان ولا الاستقرار إلا في رعاية الإسلام وتطبيق شرائع الإسلام وسماحة والخلق الرفيع لهذه الأمة، أمة الإسلام، قادة وعلماء وجند. وما استعرت البشرية بنيران القتل والتشريد وسرقة الأوطان وسرقة الصلوات واحتلال بيت المقدس واحتلال أجزاء من الوطن الغالي وإشاعة الدمار والتمزيق في السودان والعراق وغيرها وما يجعل الفلسطين إلا بسبب غياب هذا الدين عن توجيه دفة الحياة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي، هو ده المخرج للبشرية. ولن تعرف البشرية لا أمن ولا أمان إلا إذا أصبح هذا الدين يعني هو الموجه لحياة الإنسانية نظاما حياتيا شاملا، عقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات وسلوكيات وأخلاقيات وعلاقات اجتماعية وعلاقات أسرية وعلاقات دولية. بدون هذا لن يتحقق الأمن والأمان، مع العلم أن الإسلام لا يفرض، لا يفرض بالقوة، الإسلام يعرض ولا ويطلب، لكن ما يفرض نفسه. والبشرية محرومة من هذا الخير لأنها تحاربه، لأن المجرمين لا يستحقون هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام التي حققت الأمن والأمان في ظل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ظل الخلفاء الراشدين وفي ظل بني أمية وفي ظل بني العباس وفي ظل آل زنكي وآل أيوب. اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر الذين يتهمون الإسلام بأنه دين عنف وكذا. أمتنا لم تعرف هذا العنف أو ما يسمى بالإرهاب إلا في هذا العصر النكد الذي تنكرت فيه البشرية شرائع السماء لشريعة محمد وشريعة عيسى وموسى، تنكرت البشرية لشرائع الأنبياء والرسل وعلى رأسهم خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وحدة حقيقية تحققت بين أرجاء أوروبا الشرقية. هل سمعتم؟ هل قرأتم ان اوروبا الشرقية المجر، رومانيا، بلغاريا، اليونان، صربيا، البانيا، البوسنة والهرسك، لغاية حدود فيينا، لغاية حدود المانيا، كلها كانت دولة واحدة، امة واحدة، عاش في كان فيها اهل الاسلام واهل الديانات الاخرى. تحققت الوحدة الوطنية، تحقق التكامل الاقتصادي، تحقق الانجازات العمرانية والعلمية وعاد تكافل تربية وتعليم. اوروبا الشرقية نعم، وهي في كنف الدولة العثمانية نعم، كم قرن؟ حوالي 400 قرن. اسألوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، لا تقرأوا التاريخ المزور، اقرأوا هذه الصفحات عن تاريخ هذه الأمة التي نشرت العدل وحققت الأمن والأمان لبني الإنسان. كان الإنسان يخرج من أوروبا الشرقية يريد الحجة، يعبر أسيا الصغرى الأناضول، يعبر وبغاز البسفور والدندنين، يعبر إلى أسيا الصغرى، ويعبر إلى بلاد الشام، ويركب من بلاد الشام ومن مواني، بعضهم برا وبعضهم بحرا. العالم العربي ده الموقع الاستراتيجي الذي تطل عليه مقدسات المسلمين. يتحرك الإنسان المسلم سواء كان من البوسنة أو من صربيا، الأمة كلها تتحرك آمنة مطمئنة حتى تحقق فريضة الحج. حتى ما كانش في تأمين، كانت الدولة العثمانية تأخذ مسؤولية تأمين طرق الحج والتجارة حتى ينصرف الناس إلى معاشهم آمنين مطمئنين. طبعا تأمين الطرق ده كانت عمل تعبيد الطرق، تأمين المواني والصغور والمرابطة فيها وشحنها بالمقاتلة والميرة لحماية الوطن، ده كان مشروع ضخم. وحدة تحققت بين أوروبا الشرقية وبين شبه جزيرة الأناضول وبين العالم العربي وبين أجزاء ضخمة من أفريقيا وبين شبه القارة الهندية والشمال الأفريقي. الله أكبر، وحدة حقيقية. نعم، الوحدة بين العرب العربية والدولة العثمانية استمرت كم سنة؟ 400 سنة، حوالي 369 سنة، لغاية من استمرت. بل إن أذكر في بمناسبة تحقيق الوحدة والأمن والأمان، لما جاء السلطان سليم الأول إلى مصر، وصلته تقرير من أجهزة المخابرات، أجهزة المخابرات النظيفة التي كانت تتقي الله في أمتها، ترصد حركة العدو وتعرف من هو العدو وتحذر منه، وتعرف الصديق وتطالب بالالتحام معه. أجهزة الاستخبارات التي كانت تقول أن أمن الوطن الإسلامي كل لا يتجزأ، بل إن السلام العالمي كل لا يتجزأ، طالما في ظلم في موقع، طالما في غصب في موقع، طالما في سرقة في موقع، طالما في استهانة بالدماء والأعراض والشعوب، لن يتحقق لا أمن ولا أمان في حياة البشرية. الناس مش قادرة تفهم، مش قادرة تدرك، منقادة. فين الآمرين بالمعروف والنهو، أين الآمرون بالمعروف والنهو عن المنكر؟ فلما علم السلطان سليم الأول إن هناك خطر على سيناء من اليهود، خطر على سيناء من اليهود، أصدر مرسوما بمنع اليهود من التواجد في شبه جزيرة سيناء. اقروا كتاب الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي رحمة الله عليه، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، الراجل ده رحمة الله عليه ذكر هذا. ولما جه سليمان ابن سليم الأول بعد أبيه وأدرك أن في واحد اسمه إبراهام يهودي هو أسرته استوطن مدينة الطور، أصدر فرمانا بإخراجه من شبه جزيرة سيناء ومنعهم من الاستيطان في سيناء، لأنه كانوا يدركون أن ذلك يشكل خطرا على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة وأيضا في بيت المقدس. يقظة، حاكم يعيش في وجدانه مقدسات الأمة، يعرف من العدو ومن الصديق وكيف يواجه هذه التحديات، فأصدر. ومش بس كده، من جاء بعد سليمان مراد الثالث، تواصلت الجهود والكل يقرأ الاستراتيجية الشاملة التي وضعها العثمان، ويحرصون على تنفيذ بنودها. عارفين العدو لا تخطئه العين، وعارفين ان الصديق لا تخطئه العين، وعارفين انه لا يحل لهم انهم يوالوا عدوا او يعادوا صديقا، لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم، ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ان يتقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. طب ما نعملهمش حاجه؟ لا، هو طيب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. كيف وان يظهروا عليكم لا يرتقبوا فيكم الا ولا ذمة. عشان كده ربنا شدد، وهذا ما وعاه السلاطين العثمانيين: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا عضوا عليكم الغنامين من الغيظ، عضوا عليكم الغنامين، بيكرهوكم. ما تغركمش الكلمات المعسوله والمظاهر الكاذبه، قلب الناس دول مليان غل ضدكم. قد بينا لكم الايات، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى: وقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. بس ربنا قال: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طب اذا السلطان سليم الاول يعني اتجه لتحقيق اعظم انجازات وحده الامه الاسلاميه في اسيا وفي اوروبا وافريقيا اللي استمرت قرون طويلة ولم تتحقق. حد بيتصور، حد بيسمع ان اوروبا كانت جزء من الكيان الدولة العثمانية وكانت في وحدة سياسية واقتصادية وعسكرية وتكامل بين اوروبا الشرقية والعالم العربي والاسلامي في شبه القارة الهندية وافريقيا واسيا؟ ما قريناش ده، احنا ما تعلمناهاش، لم ندرسه في مقررات الدراسية. احنا دخلنا المرحلة الابتدائية كانت سنة 48، ما قرأت هذا لا في المرحلة الثانوية ولا الجامعية ولا حتى في مرحلة الدراسات العليا، لم نقرأ. إذن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذه الصفحات حتى ننتبه وعشان نتعلم، لأن احنا لازلنا نواجه هذه الأخطار، هذه التحديات هي ما تغيرت، لكن شتان بين أمتنا بالأمس وأمتنا باليوم. اللي أمتنا اليوم تحتاج لتعليم وتربية، تأتي هذه الصفحات لتنير الطريق إلى الأمة لتتعلم منها كيف مواجهة هذه التحديات. يبقى مرة أخرى هذه هي المحاور: التحدث فيها عبر منظومة القيم الإسلامية مع الوقوف على الدروس المستفادة. إيه الدرس اللي نستفيده؟ الدرس المستفاد اللي هنحسه وإحنا بنتكلم خطورة الفرقة وأهمية الوحدة، وحدة الصف، وحدة الأمة فريضة شرعية وضرورة حياتية بمسلميها ومسيحيها وحتى ما يعيش وكان فيهم من اليهود أهل الكتاب. وحدة وطنية لازم تتحقق، دي القضية لازم ننتبه لها، وحدة الأمة، الوحدة الوطنية، ما يتسمى بالوحدة الوطنية. والوطن يعني في بحدوده السياسية المعروفة، يعني مثلا ما إذا رجعنا لما قيل في هذه، مش بس يعني يقتصر الأمر عند بقعة، لا، الوطن كله، وحدة الأمة فريضة شرعية وضرورة حياتية لابد أن يعمل الكل على تحقيقها. من الدروس المستفادة لازم نقف: كيف تحققت الوحدة في الأناضول؟ كيف انتشر الإسلام في الأناضول وبنيت المساجد وانتشر دور العلم؟ كيف تمت النقلة الحضارية في حياة أهل الأناضول، في أهل الأناضول وشبه جزيرة البلقان أوروبا الشرقية؟ إيه الأمن والأمان؟ حلت الطهارة محلت الفسق والفواحش والفجور. دي واستمرت قد ايه؟ 3 قرون. طب التحول الذي حدث في حياة أهل البلقان في حياة أوروبا الشرقية، ما العامل الذي أدى إلى تحقق هذا المشروع؟ الإسلام. الإسلام عرض عليهم الإسلام فقبلوه، زي ما الآن في الغرب إذا ما أتيحت الفرصة لبلاد الغرب لعرض الإسلام الناس يقبلوه. من هنا تأتي الحرب الشعواء، حرب الشعواء على الإسلام. ليه؟ لأن الدين الحق إذا ما عرض على الناس بدون عقبات الكل يقبل، وخاصة أن أهل أوروبا يمتازون بسعة الأفق، ولكن محطوط على أمامهم زي الخيل في السباق الغمامة السوداء عشان يمشي في تراك معين عبر مناهج التعليم. زوروا التاريخ وشوهوا الإسلام وتاريخ الإسلام وأمة الإسلام، وصوروا الأمة على غير حقيقتها، الأمة المتسامحة، الأمة المهذبة، الأمة التي فيش حد يعرف حرصها على الأعراض، حرصها على حقوق الإنسان، حرصها على الحريات، حرصها على التواصل مع الآخرين. قدم عشنا مع أبناء أوروبا في 5 سنوات في بلاد الغرب، بمجرد أن احنا نزلنا في بلاد الغرب الناس استقبلونا أحسن استقبال. أنت من مصر، أنت من نعم استقبال يعني كأننا يعني، وإذا بهم يحيطوننا بفضل الله سبحانه وتعالى من حسن معاملتنا وسلوكياتنا أحطونا بالرعاية والاهتمام. أنا عاوز أقول لو خل يدينا أبناء الغرب بل أبناء البشرية ومعرفة الدين الحق، والله أنا أحس بأنه سيكون، وأعتقد أن هذا حارس إن شاء الله. فإذا عاوز أقول العامل الفعال الذي أدى إلى انتشار الإسلام في أوروبا الشرقية وإقبال الناس عليه والنقلة الحضارية إنه الدين الحق الذي لا يرفضه أحد، الرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا لابد يبقى في سؤال يسأل، إيه المؤهلات والصفات التي أهلت آل عثمان وأهلت الأمة الإسلامية لنشر هذا الدين وإقامته نظاما حياتيا شاملا وإقامة نظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والتعليمية على هذا الدين؟ الصفات اللي هو الصفات إن الناس كان سلوكها الإسلام، خلقها الإسلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقها القرآن اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس انبهروا، الله ده وجدوا حاكما يتحرك بينهم لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، شافوا إنجازات في مجال الصحة والتكافل الاجتماعية والتعليم والرعاية الطبية يعني فانبهروا وشاهدوا. انتهى عهد العبودية والرق اللي كان في أوروبا في العصر الروماني والعصور الوسطى، انتهى الرق والعبودية، ما أصبحش فيه بقى عبودية واستغلال للإسلام. سبحان الله، هنا دي مسألة تظهر عند استعراضنا لهذه القضايا. الشيء الآخر وهو المهم الذي يبرز هنا هو إن ما فيش إسلام متعدد، ما فيش حاجة إسلها إسلام قادياني ولا إسلام بهائي ولا إسلام درزي ولا إسلام شيعي، ولا إسلام واحد بمصدريه الكتاب وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وتطبيقات الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم. إسلام واحد واحد لا يتعدد، ودي قضية مهمة لأن الإسلام الآن تعرض أدخل فيه باسم المذهبية وباسم العنصرية، أدخل عليه ما ليس في الإسلام، ما ليس من الإسلام في شيء، وترتب على هذا التزوير في قطاع من الناس انبهروا بهذا التزوير وشردوا وعملوا تجمع آخر وقالوا هذا هو الإسلام. دي قضية أود أن أنبه إليها، ونحن في مسيس الحاجة إلى وحدة الأمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تدرك أن وحدتها فريضة لمواجهة التحديات، وإن الخطر كل الخطر على الفرقة، فلابد من مراجعة ما طرأ ومس المعتقد ومس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ما أدخل على الدين ما ليس منه ويستبعدوه علشان لأنه لن تتحقق وحدة حقيقية بين أبناء الأمة إلا بسلامة المعتقد لكل فصائل أبناء هذه الأمة. لابد من سلامة المعتقد عشان تتحقق وحدة حقيقية، ده شرط أساسي. ومن أجل هذا كانت دعوة الأنبياء والرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعوة الإسلام التوحيد لا معبود بحق إلا الله. فهنا عايزين نقول إذن الدرس المستفاد لازم ندرك إن في إسلام واحد بمصدريه الكتاب وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لابد من تحرير العقائد لدى الفرق المختلفة التي يعني تبتعد عن هذا الدين الصحيح وتراجع نفسها وتحذف ما ليس فيه وتسعى إلى تحقيق الوحدة الحقيقية. ولا سبيل أمام هذه الأمة، لأن نصر ربنا لا يتنزل على الصف المختلط، ربنا لا يتنزل نصره إلا على أصحاب العقائد الصحيحة. وعشان كده سيدنا موسى عليه السلام لما كان على أبواب بيت المقدس قد خرج هو أصحابه ادخلوا الأرض المقدسة، يعني ده مثل عشان ننتبه إليه. موسى عليه السلام حينما استنفر قومه للخروج لتحرير أرض القدس الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين من قبضة قوم جبارين، وذكرهم بنعم الله عليهم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ربنا نعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وقوات في صلوات لأولها. ينبني على هذا إيه؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ده الجيل الجبان بقى، فاذهب أنت وربك فقاتلا. وقاحة يعني مش حتى قالوا اذهب أنت وربنا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ماذا يفعل صاحب الدعوة؟ ذكر أمتها بفرض الله عليها إن تحرير بيت المقدس، كل حبة رمل في فلسطين، الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، أرض الإسراء والمعراج، أرض المحشر والمنشر، كل حبة رمل فيها، القدس، بيت المقدس، موطن الخليل، فريضة شرعية وضرورة حياتية. لكنهم لم ينتبهوا، لم يستجيبوا. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال فإنها محرمة عليهم، ربنا إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، لأنه خايف ينزل عقاب ربنا فيأخذ الصالح والطالح. لازم هو في مفاصلة، لازم في تميز. نصر ربنا لا يتنزل على الصف المختلط، لازم تتميز الصفوف، يظهر القاعد من المجاهد، يظهر الخائن والعميل من الصابر المحتسب الذي يضحي بالنفس والمال، يظهر يتميز صاحب الدنيا والسعي وراء العرض الزاهد والذين يضحون بأنفسهم. لازم تتميز الصفوف. لذلك لا يمكن بحجة وحدة الصف أن يلتقي الحق والباطل، بربنا مش يتنزل نصر. لازم تتميز الصفوف ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والعبرة مش بالكثرة، العبرة بالذين أكرمهم الله بسلامة المعتقد وانطلقوا يؤدون ما افترضه الله عليهم. فسيدنا موسى عليه السلام قال رب افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، تميز الصفوف القاعدون الجيل الجبان والصف المسلم كان فيه موسى عليه السلام وقلة قليلة. ربنا سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ما تزعلش عليهم أن دول بعدوا عنكم، ربنا أراد أن يميز الصفوف فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحرمة عليهم 40 سنة فكتب الله عليهم التيه، مش قادرين يخرجوا من المأزق. نشوف الإنسان التائه ما لهش علاج إلا أن يهديه رب العالمين. العلاج العادي ده اللي هو علاج الدرجز والحاجات دي اللي هي الحبوب والأدوية ما تحلش المشكلة دي، قضية علاجها أن يحسن معتقده، يصلح معتقده ويتوب إلى الله ويرجع. وعلشان كده شاءت إرادة الله عز وجل أن يهلك الجيل الجبان ويولد الجيل المقاتل المجاهد اللي عنده جزء من معتقده، جزء من معتقده أن القدس، أن فلسطين كلها، أن الشام كلها أرض بارك الله في العالمين وهي وقف إسلامي ميراث الأمة المسلمة منذ عهد آدم عليه السلام وظهر بعد المسجد الأقصى وإلى أن يرث الله الأرض من عليها وتحريرها فريضة في رقاب أبناء هذه الأمة. ولد الجيل المجاهد وتربى وقيد الله له عالما ربانيا هو يوشع بن نون. فشاءت إرادة الله عز وجل أنه يدعو الأمة للخروج لتحرير بيت المقدس، تميز الصف خلاص هلك الجيل الجبان، وهو ماشي على رأس إخوانه الذين توجهوا لتحرير بيت المقدس أحس أن الصف فيه ناس لسه ما تربوش، في ناس بيحبوا الدنيا، في ناس بيحبوا الجاه والرئاسة، في ناس مشغولين بالنساء، في ناس مشغولين ببناء الدور، في ناس مشغولين بمطاع الدنيا. فوقف خطيبا عارف ان نصر ربنا مش هيتنزل على اهل الدنيا المنشغلين بالدنيا اللي باعوا كل شيء من اجل الدنيا. عشان سلم قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن افشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. حب الدنيا وكراهية الموت ده مرض الأمة. ولذلك وقف سيدنا يوشع بن نون النبي المسلم وقال أيها الناس لا يتبعني ثلاثة نفر منهم رجل بنى دارا ولم يرفع سقفه مشغول برفع رمي السقف، ورجل اشترى غنمات وينتظر الخلفة بتاعتها، ورجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها. دول الناس جعلوا جانبا منشغلين بقضاياهم بالدنيا ولم يثبت إلا الجيل المجاهد. وخرج به القائد بعدما تميزت الصفوف ومن الخبيث والطيب توجه باتجاه بيت المقدس. هو كان مأمور من ربنا أن يدخل بيت المقدس عشان يفتحها ويقضي على القوم الجبارين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم مقعدا وادخلوا الباب سجدا يعني بيت المقدس وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وهو واقف على أبواب بيت المقدس كان مأمور يدخل قبل صلاة المغرب، نيجي الشمس أذانت بالمغيب. طب يعمل ايه؟ دعا في أمر ان يدخل قبل الغروب. فرفع يديه إلى السماء ونظر إلى الشمس وقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى تفتح علينا القرية. فحبست الشمس حتى فتح الله عليهم بيت المقدس. إذن مرة أخرى تميز الصفوف ضروري لتحقيق الإنجازات الأهداف. ما تلقاش حد بينكفك، الكل عرف طريقة عرف المهمة، وده اللي كان حريص السلطان سليم الأول عليه وتحقق. لابد من تتميز الصفوف ولا يبقى إلا الجيل الذي باع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعته به وذلك هو الفوز العظيم. إذن مرة أخرى السلطان سليم الأول وهو نازل عبر البلقان وعبر البسفور وعبر شبه جزيرة الأناضول ووصل إلى أرض الشام، قبل ذلك سبقها رسالة وجهها إلى إسماعيل الصفوي، قال له يا إسماعيل الهرطقات بتاعتك دي ده كله لا أصله في الإسلام، عشان نحقن دماء المسلمين تعال نقعد مع بعض وهات علماء الإسلام يبقى عندنا تجرد ونعرض عليهم علشان يخرجوا ما هو من ليس من الإسلام ونجتمع على التوحيد الصحيح، على التوحيد الصحيح. لكن إسماعيل الصفوي لم يقبل، لأنه بل ورد ردا سيئا. شوف الرد، رسالة السلطان سليم الأول الأخلاق العالية دي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى عشان نحقن دماء المسلمين. وعشان كده هو باتجاهه لتوحيد لضم العالم العربي إلى الدولة العثمانية خرج في ذي القعدة تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج في شهر ذي العقد الحجة باتجاه مكة الذي نجم عنه ما يسمى بصلح الحديبية ومعه 1600 مسلم، كل واحد معه الزاد المسافر وسلاح المسافر، لأنه لا يريد قتالا، ما كانش يريد، عاوز يعتمر، عاوز يدخل البيت العتيق يعتمر، اشتاق على البيت العتيق، اشتاق على زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة المنورة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فإذا عشان كده السلطان سليم الأول خرج في القعدة وهو يعلن أنني لا أبغي حربا. المجرم إسماعيل الصفوي بعث له رسالة وفيها شوية أفيون مخدر، وقال له يبدو أنك أنت كنت مخدر حينما أرسلت هذه الرسالة. شوفوا الأخلاق دي، أخلاق إسماعيل الصفوي الذي يدعي الإسلام، الذي يقول أنه مسلم، مصيبة عظيمة. من هنا تأتي بارك الله جزى الله الشدائد كل خير، عرفتني العدو من الصديق. هذه القضية التي ننتبه إليها. سلطان سليم الأول لذلك قرر أنه يتحرك باتجاه بلاد الشام، مصر، تونس، الجزائر، الجزيرة العربية، أرض الرافدين، إيران. تحرك في شهر ذي القعدة، سبحان الله. وأول ما توجه السلطان سليم الأول إلى أرض سوريا، أرض الشام، خرج أهل الشام يستقبلونه. طبعا كان هناك السلطان قنصوه المملوكي، ناس ضحكوا عليه قالوا ده راجل جاي قتلنا ويستهدف أنه يمتد ملكه وسلطانه إلى أرض الشام وإلى مرض مصر وأرض الحجاز. كان في محاط بمجموعة من المنتفعين ومجموعة أيضا من الخونة المدسوسين داخل الصف المسلم يرفعون شعار الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء. خرج علشان يقف في وجه السلطان سليم الأول، مع أنه كان يدرك تمام العلم أن الخطر البرتغالي، أنا بتكلم عن السلطان المملوك قنصوم، من بعديه السلطان طمام داي، وأتكلم مرج دابق والريدانية، ما قال له أهل الخير ذكروا قنصوه أن سليم الأول لا يريد قتالا، السلطان سليم الأول يريد تحقيق وحدة الأمة الإسلامية والوقوف في وجه الاحتلال في وجه العدوان البرتغالي في البحر الأحمر الذي يتهدد المقدسات وتأمين بوغاز باب المندب وتأمين شرق أفريقيا وتأمين شبه القارة الهندية ومنع مراكب الفرنجة من التواجد في البحر الأحمر وفي مدخله وفي شبه القارة وفي المحيط الهندي. دي حركة ولي الأمر الواعي القائد والزعيم المسلم اللي أدرك إن في خطر يتهدد الهمة. ما نام، ما كان ممكن يبقى نايم في بيته ولا بين أولاده. لا، مش هذه دول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أدركوا يعني الإيضاح واضح، ولكن أصر السلطان قنصوة الغوري أنه هو يتصدى، ولكن من قدر الله أنه وقع من على فرس. كان عنده 66 سنة من على فرس، توفي بعدها. وخرج أهل الشام يستقبلون السلطان سليم الأول. فأتني أن أذكر هنا على جانب مسألة يمكن في خواتيم هذا اللقاء، أنه هو موقف السلطان سليم الأول وهو يسعى لتحقيق الوحدة مع العالم بين أوروبا الشرقية وبين شبه جزيرة الأناضول وبين العالم العربي كله وبين آسيا وأفريقيا، وبيسعى المشروع وتحققت الوحدة كما سنرى. لازم نسأل كيف تحققت؟ إيه الإنجاز الضخم ده؟ كيف نجحوا فيما عجزت عنه الأمة الآن؟ إن الأمة مزق مزق مزق، ولسه العدو كمان بيمزق أخطر، شغال في السودان وشغال في العراق وشغال في باكستان الدور جاي، والأمة مش واعية، يعني غائبة عن الوعي. نسأل الله أن يوقظ هذه الأمة ويهيئ لها يعني قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله وينقاد لها، يهيئ لها من أمرها رشدا يردها إلى دينها ردا جميلا، وتحمل هذا الهم العظيم وجه التحديات. إذن أدركت الأمة أن السلطان كما قلنا يريد تحقيق هذه الوحدة، وفي نفس الوقت مواجهة الحجر العثرة الذي يقف في وجه تحقيق هذه الوحدة، اللي هي تحالف إسماعيل الصفوي من البرتغال. هجر رسالة سريعة بعد معركة جلبيران وهزيمة الصفوي، بدأ يبحث عن عن عن, عن حليف. ما اسمع مين، فين الولاء والبرار؟ بعث رسالة للبرتغال قل لهم تعالوا، وبعث لأهل المنطقية تعالوا نتعاون سويا ضد الدولة العثمانية، نضد إخواننا في الإسلام إذا كان هو لهم أخ فعلا، بيقلبهم. واللي حدوا على ذلك الغرب بيرصد وعارف الخلافات وبين مين ومين، فراد أن يعمق هذه الخلافات، فوجه رسالة الأمير البرتغالي إلى اسمه البوكرك أمير البرتغالي إلى الشيخ اسمع رسالة يقول له فيها إيه، أنا أقدر احترامك للمسيحيين في بلدك، كان في إيران، أقدر احترامك للمسيحيين في بلدك، وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع العثمانيين في الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة. ده كلام القائد البرتغالي الصليبي لإسماعيل الصفوي، فستجدني بجانبك في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو في القطيف أو في البصرة، وسيجدني الشاه بجانبي على امتداد الساحل الفارسي، وسأنفذ له كل ما يريد. وتجاوب معه إسماعيل الصفوي، ودي كانت مصيبة عظيمة، دي اللي أخرت المشروع الكبير الذي كان يحلم به السلطان سليم الأول وغيره من سلاطين آل عثمان. صحيح الدولة الإسلامية امتدت بعد كده على امتداد 23 مليون كيلو متر مربع في آسيا وأوروبا تحمل المشروع الحضاري الكبير، لكن كان فيه معوقات أجلت اللي هو تخليص الأندلس من قبضة الأسبان والبرتغال. إيه نتائج هذا التحالف؟ لم يقف السلطان سليم الأول مكتوب في الأيدي، وكانت له رحلة حقق جانبا من الوحدة بين أبناء هذه الأمة. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.